إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. الله يفتح عليك يا عم الحاج سيد. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فلما وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. حقا يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب حقا يا رب حقا. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. نعم نعم نعم نعم نعم. الله الله وكفلها زكريا فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. وكفلها زكريا عليه السلام من الله. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال

واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قال رب اجعل لي ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. عظيم يا سيدنا عظيم، ربنا يبارك فيك، يشرح صدرك ربنا. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت الله يفتح عليك يا عم الحاج سيد. الله الله الله الله. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. الله حبيبك. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. عليه السلام. الله الله الله. اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. صدق الله العظيم.